المصنف رحمه الله تعالى الترجمة، ويقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية وما جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أحاديث تفسيرا لها تدل على سفه كل مشرك وعظم ضلالته، وأنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى التعظيم اللائق بجلاله وبجنابه وبعظمته، وما قدر الله حق قدره. ولا يكون العبد معظما لله إلا إذا أخلص دينه لله وجعل العبادة كلها لله، ولم يتخذ مع الله تبارك وتعالى الأنداد والشركاء. فمن اتخذ مع الله ندا في شيء من العبادة فإنه لم يعظم ربه حق تعظيمه، ولم يقدر ربه حق قدره جل في علاه. إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بالرب العظيم؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه الآية الكريمة وما ساقه من أحاديث مفسرة لها تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأن نظر المرء في هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة الواسعة مترامية الأطراف هذا شأنها، كما ذكر الله: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث المفسر للآية في قصة مجيء الحبر من أحبار اليهود وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وتلاوته للآية عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك في ذلك المقام، عندما قال: إن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، وتلا الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وعرفنا أن قاعدة أهل السنة في هذه النصوص ونظائرها إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ صلى الله عليه وسلم وعلينا التسليم. وقاعدة أهل السنة قاعدة مباركة، وتتضمن هذه القاعدة التعظيم لله. ولهذا نستطيع أن نقول إن من يؤول هذه النصوص ويصرفها عن مرادها داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، داخل في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره شاء أم أبى. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظم نفسه ومجد نفسه وذكر شيئا من دلائل عظمته وتمجيده وجلاله وكماله، فجحد المؤول ذلك وكذب به وأخذ يتطلب له أنواعا من التأويلات، بل صنوفا من التحريفات. فهو في الحقيقة ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وإن قيل من أين أتي هذا المؤول الذي جنى على نفسه هذه الجناية بهذا التأويل، فالجواب أنه أتي من جهة قياسه للخالق بالمخلوق، وكونه لا يفهم من الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا من جنس ما يفهمه من الصفة إذا أضيفت المخلوق. فبسبب هذا القياس الفاسد لجأ إلى التأويل الباطل. وأما أهل السنة فالله تبارك وتعالى سلمهم من الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل، فأثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصاحب السنة عندما يقرأ الآية والأحاديث المفسرة لها في ذكر اليد أو ذكر الإصبع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يخطر بباله يد المخلوق أو إصبع المخلوق، فالله منزه عن المثال جل في علاه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا يخطر بباله ذلك. ومن هذا الذي لديه عقل مستقيم ويقرأ: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيخطر بباله يدا مماثلة ليد المخلوق أو يمينا مماثلة ليمين المخلوق. ولهذا أيضا نقول: كل من الممثل والمعطل لم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه، بل لا يكون العبد معظما لربه جل في علاه إلا بإيمانه بنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت. وهذا هو التعظيم، وهذا هو التعظيم المطلوب لله. أما التعظيم المزعوم الذي تجحد فيه أسماء الله وتنفى فيه صفاته فهذا تعطيل وليس تعظيما، تعطيل للرب عن صفاته وليس تعظيما له سبحانه وتعالى. فالتعظيم لا يكون إلا مع الإثبات. وهنا أيضا ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام التعظيم لله، إن لم يضبط بضابط الشريعة وقواعدها العظيمة فإنه يتحول إلى نوع من الانحراف، مثل ما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. ثم ذكر أمثلة على ذلك، مثل قول بعض أهل الضلال: الله أعظم من أن نعبده،

وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قوله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذا في رواية مسلم. وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه. وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته تعالى وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته. نعم، هذه الأحاديث كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى ونظائرها كلها تدل على عظمة من خلقها، على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للذل والخضوع والانكسار وجميع أنواع العبادة، ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب الجليل الذي هو أجل المطالب أن يحسن التأمل والتفكر في هذه المخلوقات، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولو أخذ المرء هذا الباب، باب التفكر، وهو باب هداية للقلوب، باب عظيم من أبواب هداية القلوب واستشعارها عظمة الخالق جل في علاه، لو أخذ هذا الباب، باب التفكر، أخذا تدريجيا، أرأيت نفسك إذا وقفت يوما إلى جوار جبل عظيم وكبير وهالك كبره وامتداده وضخامته، وقدر أن صعدت فوقه، قدر أنك صعدت فوقه، ماذا يشرع لك؟ أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، تكبر الله. لا تهولك عظمة المخلوقات مهما كبرت عن عظمة من خلقها، فكبر ربك سبحانه وتعالى، كبره جل في علاه حتى لا يهولك هذا الأمر. إذا نظرت إلى متفكرا هذا الجبل الكبير، ماذا يكون بالنسبة للأرض كلها، وماذا تكون نسبته مقارنة بالأرض كلها؟ إن نقلت ذهنك في التفكر لتقارن بين هذا الجبل الذي هالك لما وقفت إلى جنبه عظمته وكبره، قارنته بالأرض، تدرك أنه لا شيء بالنسبة للأرض، وأنه مجرد جزء يسير جدا بالنسبة للأرض مقارنة لها. فعندما تقارن الأرض بالسماوات، عندما تقارن الأرض بالسماوات ماذا تكون؟ والسماوات محيطة بالأرض، محيطة بالأرض، والسماوات سبع، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، فماذا تكون هذه الأرض بالنسبة للسماوات؟ وإذا نظرت أيضا، هذه السماوات السبع والأراضون السبع إذا قارنتها بالكرسي، قد قال الله في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء الحديث حديث أبي ذر مفسرا للآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. ماذا تكون حلقة من حديد ألقيت في صحراء؟ هذا مثل للتقريب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ماذا تكون نسبته للعرش المجيد، العرش العظيم، العرش الكريم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فأي نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فهذه عجائب المخلوقات ودلائل عظمة هذه المخلوقات، وهي دالة على ماذا؟ عظمة من خلقها جل في علاه. ولهذا باب العظمة وباب التعظيم باب مهم جدا. أبو الشيخ رحمه الله أفرده في مصنف ضخم سماه العظمة، العظمة لأبي الشيخ، وساق فيه الروايات والنصوص والأدلة في هذا الباب. هذا باب مهم جدا، وتأمل العبد في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآياته الباهرة العظيمة يسوق المتأمل إلى تعظيم الخالق جل في علاه، وأن يقول كما يقوله أولو الألباب: سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته. وهذه المعرفة بعظمة الخالق تسوق العبد إلى إفراد الخالق بالذل والخضوع والعبادة. قال رحمه الله: وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. نعم، هذه النصوص كلها تعرف وتدل على كمال الله، وأنه المعبود بحق، وأنه المعبود بحق. ولهذا فإن هذه العظمة التي ذكرت ودلائل العظمة التي ذكرت في هذا السياق في الآية التي صدر بها رحمه الله جاءت في سياق التوحيد والإفراد لله بالعبادة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فجاءت في سياق التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالتأمل في هذه المخلوقات يهدي العبد إلى تعظيم من خلقها وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بالله، لأن جاء فيها ذكر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الله. ففي هذه النصوص أيضا إثبات الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى،